متعلق الخبر. أعتقد أنتم كائنون. كائنون. كائنون. أنتم في سواك. أنتم كائنون. من الأمم. من الأمم. لا ما سويت الغلط زين زين ليش القانون لا يوصف به ولا يصف خذ هذا لا شعر اسمه القانون لا يوصف ولا يوصف به خذ هذا قاعدة إلا كالشعرة لا استثناء يعني هذا استثناء بالغاء إلا ولما ترغي كالشعرات كالشعرات جار مجرور يعني متعلق محذوف خبر خبر المبتدا لا خبر المبتدا مبتدا أنتم أي شيء غير في سواكم كما قلت في سواكم سواكم على الجار مجرور متعلق بالمحذوف بين المحذوف هذا شعر كائن ايش كائن هذا شعر كائنين كائنين خبر خبر من؟ مبتدا حول ولا قوة إلا بالله تربط هذا خبر مبتدا أنتم ويجعل كل المتعلقات في الأمم وفي السياكم كله متعلق بكائنون بكائنون هيا الأمر يسر ليس تقدر بكائنون خبر المبتدا الحقت في سواكم ما أنتم في سواكم ما أنتم كائنون في سواكم من الأمم أيضا نفس متعلقات كون هذا معطوف وما أنتم كائنون أيضا إلا كالشعرة البيضاء إلا يبدو أنها ليست ملغاة ليست ملغاة إلا هنا متعلق الشيخ معطوف إلا ليست أنتم كائنون في سواكم من الأمم إلا كائنون كالشعرة البيضاء إلا ملغاة وفي الشعر حجار بدون خبر بعد خبر إلا ملغاة في الشعرة تجارب متعلقة قدر بعد خبر. الشيخ يكون تقريبا معكم إلا كشعر في السواق. ما يكون كشعر كذا. لا أنت ما تقولهم من الأمم ما يتعلق. لا إذا ممكن يعني جار مجرور مستقل يعني إلا كالشعرة دي يعني كالشعرة دي جار مجرور ونمشي كعف هذا بمعنى مثل إلا مثل نائب مفهوم مطلق أو ما أكتبوها على الحال حال الشعرة كان خبر والله نائب مفهوم مطلق لا نائب مفهوم مطلق الكاف هذه اسم خليها إذا كنا الكاف هي نفسها كاف هذه أنصر هي من خبر يا شيخ خبر أين هو؟ هنا ملغاة إلا غير ملغاة إذا جعلتها إذا جعلتها حال عندهم مبتدا مثل هذا أين الحال؟ بس ما يتم الفائدة الشعر عندهم الشيخ من الأمم مو جارب الأمم متعلق بحال من الأمم هو الحال يا شيخ هو الحال وين العامل الحال وين صاحب العامل عامل الحال على النفي يا شيخ هذا الله عامل صاحب الحال هذا ضمن معنى الشيخ هذا الحديث راجع لهم يعني الكتب النووي هذا الكتب هل رائع عادي لما كنت في خبرين هل مسلم الحديث يا شيخ؟ نعم معطوف ليش يحذف خبرين؟ أنا ساكت فكان في خبرين كان معطوف لا قولوس قول الشاعر لك كوني ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا أنا عندي أن هذا الخبر هو هذا الشعرة إلا مثل الشعرة ما أنتم إلا مثل الشعرة بمعنى ولذلك كمان ما هذه يعني ما عملت أنا ما تقبلنا فيه الشعرة في هذا يعني تكون في الأمم تكون متعلق بهذا محذوف حال نعم هذا طيب في سواكم صباعكم هذا متعلق بالسعود. نعم ما أنتم يعني نعم إلا مثل إلا مثل سعادتي في الأمم لا في سواكم من الأمم هناك يعني. فلذلك الحديث يحتاج إلى المراجعة. صح كائنون أيضا ما أنتم كائنون في الأمم أيضا ما أنتم كائنون في الأمم واضح الصعب الخبر ما تم إلا ليش أنتم كائنون ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. ومن استعماله مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائع وأنت المشتري وأنت المشتري. أيوة أنا نعرف أنه هنا سواك مبتدأ لا يتقل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا أخي روح أقول لك أنت تقول لازم نقرأ على الجرس لأن يوم ما لازم أن نقرأ على يوم غير متصرف لكن سوى الظرف غير متصرف. وقوله ولم يبق سوى العدوان دناه كما دانه ولم يبق سوى العدوان فين الضعف سوى هذا يرد عليك ويرد على الفرع أحسن بغير أمسك. سواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى. فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف. ومذهب سبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشارع وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. استثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا استثني ناصبا استثني بليس ناصبا بليس وخلا بعدا وبيكون بعد لا عدل فعل لا نصيب ما بعد الخلا وبعد هما يعني جزيرة هما حقا يتخل إيه؟ يتخل بليس وخلا وعد ولا يتخل بعد ناصبا حال كون ناصبا المستقر ولكن بعد لا يكون ولا وليس واسي مسموح ما في هذا الجنة حضر كمان لكان هذا التي بعد لا ذلك هذا يوضع ما أنهر الدم وذكر اسم الله هذا حديث البخاري ما أنهر الدم وذكرت الله عليه وكن ليس كن بالظهور ليس على بالظهور هذا حديث البخاري ليس كن بالظهور عارف يعني ساتر البيئة يخاون الحال يظنون هذا هيا أبدا هذا خبر منه يسمى هذا من المتكل الجوب انتبه سن الخبر نعم الذي ينهر الدم لا مرتدع الذي يعرفكم من أحلى عجبية عنصرية عجبية عجبية أبد سوف هذا أن نحن نبارككم يعني لا تفكروا من الحديث وضع حتى تفكروا الذي ينهر الدم أنهر الدم أنا ما تشوف الا زي ما نعم لا سروع هي في القرآن العربي كم ما تبغي طب يا رب خبر رسول عليه الصلاة والسلام اتسرى من ذلك السن ما يصح للتعجب مرة أمس أمس أنهار الدم فكلوا مذكر اسم الله عليك فكل ليس السن والصفور لا يا شيخ هذا رابطة رابطة اليوم الشر خبر الفاء لا رابطة فهذا نعم خبر موصول يعني يطمن على الشر نعم هذا الجملة في موضع الخبر في موضع خبر ما لأن هذا ما هذا اسم مطمن مع الشر يجوز دخول الفاء في خبريه والفاء عاجز في خبر اسم مطمن مع الشر في خلاف في الجملة الإنشائية أن تكون خبرا نعم هذا ما إن كان تبغى هذا تجعل ما هذه لا مفعول مقدر فكون الدم أنهار الدم ولكن أنا قلت لك هذا ما هو متفق عليه زيد من الخبر عليه لكن في الحديث هذا خبر نسمع على الدم يسوع على مفهوم ما أنهر على الماء عن مفهوم بعض مفهوم الماء ما هذا العموم ما ليس هو هذا السنة والظفور هذا خبر اسمه ليس هناك لازم أن يكون دمر متكر هو راجع إلى البعض المفهوم من العموم ما أنهر وأما الظفور هذا اللي إذا انهار الدم لا تأكل نعم انتبه يا أخي أن تبغون تفهموا القواعد الحديث والتفسير ولا تعملوا فيه إذن في القواعد زي عادل نعم نعم ما يعرف شيء نعم يا شيخ عادل للإعراب الحديث ممكن ها عيد إعراب الحديث استبع من الناس ها مفهوم العرب هذا مفهوم العرب في القواعد هذا لا شوف هذا هو لا أخي ما موصول الذي الذي انهار الدم الدم مفعول به لمن لماذا لانهار من الفاعل الفاعل مستتر راجع إلى ما إلى صلة الموصول الله هنا إذا كان في المعنى الذي ما تعتبر مبتدا مبتدا قلت لك المبتدا خبره فكله كل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه الذبيح هذا كله الا ايش؟ ليست سنة السنة هذا اذا انهار الدم لا تاكله الظفر ما فهم؟ هذا شوفه ها؟ انهار هذا فعل خالص سنة الموصل نعم ايش تحتاج الى ذلك؟ أي استثني بليس وما بعدها ناصبا ما تم الشرح يا شيخ وبعدها وبعدها وبيطول بعدها ما تم من الشرح نعم مستثني بعدها هذا قبل وخذا وعدا أو بيكون بشرط أن تكون بعد ذا عدا إذا جارت ما بعده بشرط أن يكون بعد خلال ميم ولا قبل خلال ميم لا لا وكذلك يستثنى بها وإن لم يكن قبلها ميم ما لكن هنا يجوز حتى الجر أما واستثنى نص على الوجوب تفيد الاستثناء نحن ما نقول النص لو دخلتها ماء يجي يا شيخ يجي هذا وجر بسابق يكون نعم أنت علم نفسك أنا هذا الحمد لله ما أعتذر لا خلو عد هذه جامدة ولا صرفة لا يتصرف هذا الحروف حروف مثل عسى وليس هذا الحروف لا تتصرف هذا الفعل لا تتصرف الحروف والفعال ما تتصرف العسى وليس الحروف تتصرف لا أقول لك إذا كانت أفعال يعني إذا كانت أفعال لا تتصرف هذا الكلام ويستثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعاد زيدا ولا يكون زيدا. أما بعد ليس وبعد يكون بعد هذا واجب. وأما خلا بعد نعم يأتي مجرورا ويأتي منصوبا. إذا كان مجرورا فهو ما حصل، إذا كان يعني إذا كان منصوبا فهو ما صعد، كما قال كل ما كان. اسمه مستثنى وجوبا يا شيخ أحمد. اسمه ليس ويكون مستثنى وجوبا. هو ليس هذا من المستثنى. وجوبا. نعم. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون. واسمها ضمير مستتر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القول والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا وهو مستتر وجوبا في قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية. لا قلت لكم إلا أعرف الكتب غير هذا. وخلا وعاد فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم وهو مستتر وجوبا والتقدير خلا بعضهم زيدا وعاد بعضهم زيدا. ونبه بقوله وبيكون بعد لا وهو قيد في يكون فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا يستعمل المتفرد من كان إلا يكون مضارع كما مضارع أنبياء كما تكون ولا هذا يفقع. وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أداة النفي نحو لم وإن ولن ولما وما وجرور بسابقي يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وبعد منصب وانجرار منصب بهما وجوبا وانجرار كمن بعد ما ولو كانت بعد ما يل لا هنا تكون مصدرية ساعة لا أنت سابق يكون ولا؟ أنت سابق؟ لا بسابق يكون. قال بهما يكون. لخذا وعاد. وبعد منصب وانجرار قد. منصب بهما بعدما. جوبا ولا وانجرار قد. بعدما قد. المذهب الكتابي. فلا نجر بعد ما؟ نعم. قريبا. حافظ من زرار قد يجري. نحن ما نبغى منك التسكت. يقاس عليه شيخ؟ لا. أي إذا لم تتسكت. ولكن قد هذا. قد هذا للتقدير. أيوه. إذا يمكن يقاس عليه. أمس. أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجرر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد فخلا وعدا حرفا جر ولم يحفظ سبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي إنما أعد عيالي شعبة من عيالك. هنا ما تكون هذا هي إعراب البيت. لا أخي خلينا أقول لك نزلت الحال. الإعراب إيش؟ نعرف هذا البيت يصلح الشاهد اللي سوى لأنه جاءت فيه سوى مفعولا به. ومن الجر بعد قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرع عدا الشنطاء والطفل الصغير عدا الشنطاء والطفل الصغير. فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا. شعرت بنات عوج يا شيخ تركنا في الحضيض عوج به تركنا ايه؟ الحضيض بنات عوج هذه مركب بنات عوج ولا بنات مضاف اليه؟ يعني اقصد مثل بنات اوبر ولا؟ نعم اوبر هذا من عمل الصحابه هذا ايوه من عمل عوج ايوه من عمل الصحابه عوافي ليش عرفها عوافي؟ لا اخي اسال نفسك كيفك هذا؟ فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقديره. وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور. وجاز الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول طام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد. وهذا معنى قوله وانجرار قد يهدو. وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب. لغة للعرب ما هو لغة حيث جر فهما حرفان كما هما نصب فعلا. اللغة للعرب ليست كلمة أمس حيث جر فهما حرفان كما هما نصب فعلا. أي إذا انجررت بخلا وعدا فهما حرفا جر وإن نصبت فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه. وكخلا حشا ولا تصحب ما وقيل حشا وحشا فاحفظهما. هذا لغات في حشا في حاشا حاشا حاشا حشا فاحفظهما فاحفظها. نعم. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر. إلا حاشا لله يا شيخ منها ولا؟ عجب حاشا ما هذا؟ إلا حاشا لله. حاشا في النوم. مفعول مطلق يا شيخ. من هذا؟ حاشم في الماضي؟ أبدا. أقول القول أقول القول مفعوله يا شيخ. أخي قوله هذا يا شيخ بمعنى التنزيل. ها؟ هذا ليش معناه؟ أنت ما تعرف على هي مصدر يا شيخ. لا إيش مصدر؟ مفعول مطلق يا شيخ. مفعول مطلق إيه؟ مفعول مطلق مبني على إيه؟ مبني على تبني على فتح مقدر على القدر مقدر ايه اسمع حاشا فتح مقدر على العلم وعلى العلم خذها على التليفون اللي حاشا لا آية في سورة يوسف يوسف فيها حاشا ولا حاشا للقاء بغير الأليف في الأخر الأليف يعني في الوسط هذه مثل معاذ الله يا شيخ. هذا الشيخ عند الزمخشري لا أخي روح الزمخشري أنا أبغى من الزمخشري ولا أحتاج مصرح. أقول لك مبني مصرح هذا مصرح مبني تنزيها معناه لله سبحانه يا شيخ نعم تنزيها لله ما يكون لفظه لفظه لفظه لفظه حاكيس ليست فعلا لأنه فاتح ليس وقته لا حاشا لله نعم تنزيها لله قلنا حاشا لله ما هذا بشأن كيف مصدر يكون مبني لا أخي ليش ما يبني من حيث يصبها بنفسها مسكان خلفا اسمك أنت تنزيها راجع الكتب يا شيخ من سبحان سبحان تلزم الإضافة لكن حاشا ما تلزم الإضافة هو عرباح سبحان وهذا مبني على كفر الكتب أنتم تسألون لنا على هذه الأشياء أنتم مطلعتم عليهم وتنزادون إيش فيه تنزيها لله تنزيها لله نعم ما هو حرف هنا في هذا نعم إذا كانت بعدها إذا جرت ما بعدها ما جرت ما بعدها حتى تخلي حتى مطلع نعم مطلع هذا نعم مصروح أي تنزيها لله مبني على فتن بابه اسمع طفل ما تقرأه بعد يريد فعله يريد فعله إذا كان مفعولا أنت راجع أنسب. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد. هذا إذا وضفت بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف لأنها مثل خلا استعملوا فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيد. صحيح كلامه حاشا زيد. يا أخي خلينا أنا أحمد لأنه اللي قلت لكم كلها ما تصدق. لا لا كلام صحيح هذا نسمعه خلاص هذا إذا وضيفت لا ما قلت بل خلاف إذا جارت ما بعدها تكون حرف زهر. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصر بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإصبع وأبا الإصبع أصبع ما بعده وهنا شكرا حاش الشيطان وأبا الإصبع ويجوز وأبا الإصبع لكن عند هؤلاء لا يجوز إلا النصب. حكى جماعة الفراء والشيباني هذا يكون فقط نصب لا يجوز إلا النصب عصب نصب فقط ما حكي النصب خلا بعده لا يخلا بعده أنتم ما تفهمون الخبر. هو يقول الشيخ النصب بها فقط عندهم لا كلامهم ليس بصحيح فيجوز الجر أيضا هل في الجمال بين وكاخد حاشا لا تفهمها إلا حاشا يعني يجوز الجر بها ويجوز النصب هذا لا يقولوا بس فقط النصب. هذا قول مفرد وهؤلاء قالوا ينصب ما بعده معناه لا تكون الا فعله. ايوه لا تصحب ما راجح يا شيخ راجح نحن نقول لك هذا راجح جر يعني يجوز الجر ويجوز النصر. وقوله حاس قريشا فان الله فضله على البريه بالاسلام والدين. حاشا قريشا أعلم يا مسكين اللي ما أعلم حاشا قريشا أعلم إيه لا تقل فعلم قريشا أعلمهم غير المستسلمين ذات الذي فضله حاشا قريشا فإن الله فضله على البرية ليش لا يعود على من السابق هذا البعض المفهوم من الكل السابق ما ذكره هذا البيت من كلام متأثر لم يعترف كلام سابق هذا البيت قبل فإن الله فضله ما تعني قول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا ولا تقول قام القوم ما حاشا زيدا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرطوسي الطرسوسي عن ابن عمر عن ابن عمر ضربها ابن أمية ضبطها نعم ترسوسيو ضبطها عندي مضبوط ترسوسيو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ما حاشا فاطمة فاطمة ها؟ لا يعني لم يطلع على الحديث يعني لازم يطلع عليه غيره وشيخ هذا عبد الحميد يقول توهم النحاة أن قوله ما حاشا فاطمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا حاشا استثنائية واستدلوا به على أن حاشا الاستثنائية يجوز أن تدخل عليها ماء وذلك غير متعين فليجوز أن يكون ليس المتعلم بالعبد الحبيب فليجوز أن يكون يراه مدرس يا شيخ مقالة مدرس يعقب فيه على قول هذا ابن الحميد هذا ما هو من أهل الحبيب كان يقول مدرس شيخ هنا يا شيخ الشام يقول في المغني أن حاشا تأتي ذات معاد ولا بمعنى السفر لا لا تقول هذا كله فعلى بمعنى التكر هيا زين قام القوم خلا زين معناه التكريب أمسى مكامي لا تعالى أسامك أحب الناس إلي ما عدا غضب قوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإن نحن أفضلهم تعالى تعالى ويقال في حاشا حاشا وحشا الحال يكتب الشيخ ما هو موصول على المصرية يا أخي قاعد لك قال لك حال مقابلتين مصرية مدتة هذا راجع لسرور شوفك من الكتب ما يبغى من عبد الحال فين